الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: صفة الوضوء غسل الكفين. وقال: أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل قال: حدثنا ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة. قال ابن عون: ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا، أن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقرع ظهري بعصا كانت معه، فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض، فأناخ ثم انطلق. قال: فذهب حتى توارى عني، ثم جاء فقال: أمعك ماء؟ ومعي صفيحة لي، فأتيته بها فأفرغت عليه، فغسل يديه ووجهه، وذهب ليغسل ذراعيه، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه، وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا. قال ابن عون: لا أحفظ كما أريد. ثم مسح على خفيه ثم قال حاجته. قلت: يا رسول الله، ليست لي حاجة. فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف، وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح، فذهبت لجوزنا فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله في صفة الوضوء، وبدأ بغسل اليدين، وذلك أن اليدين عندما يريد الإنسان أن يتوضأ يغسلهما أولا، يعني خارج الإناء، إذا كان يتوضأ من إناء، فإذا غسلهما خارج الإناء بعد ذلك يدخل اليد اليمنى في الإناء ويخرج منها الماء الذي يغتسل به، الذي يغسل به أعضاءه، الذي به يغسل أعضاءه. والترجمة أو أول تراجم ما يتعلق بصفة الوضوء غسل اليدين، وبدأ بغسلهما لأن غسلهما أول شيء يعمله من أراد الوضوء، أول شيء يعمله من أراد الوضوء أنه يغسل يديه أولا قبل أن يدخلهما في الإناء، يفرغ عليهما من الإناء إذا كان يتوضأ من إناء فيغسلهما، ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء. وقد أورد النسائي في ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان هذا في غزوة تبوك كما سبق أن مر، وكان يمشي فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقرب منه وقرع ظهره بعصا، يعني لمسه بها يريد أن ينبهه على أنه يتبعه، وليس المراد من ذلك الضرب، وإنما لمس ظهره بالعصا لينبهه، يعني دون أن يتكلم معه وإنما لينبهه. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب وراءه، لأن هذا هو المقصود من قرعه بالعصا، ليتنبه وليتبعه، حيث أراد عليه السلام أن يذهب لقضاء الحاجة، وكان على بعيره، وهذا على بعيره، ثم لحق رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره ثم ذهب حتى توارى يعني أبعد. ثم إنه جاء بعد أن قضى حاجته وقال هل معك ماء؟ فقال نعم، وإذا معه سطيحة يعني وهي قربة أو مزادة من جلد تكون من جلدين ويجمع بينهما يقابل بينهما ثم يجمع بينهما، فكانت معه فأفرغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ووجهه، وهذا هو محل الشاهد، غسل يديه ووجهه، يعني أول شيء عمله أنه غسل يديه، يعني والمقصود من غسل اليدين غسل الكفين، وليس المقصود من ذلك غسل اليدين الذي هو أحد أركان الوضوء، لأن غسل اليدين للمرفقين بعد الوجه، فهو غسل يديه أولا، الغسل الذي يبتدئ به يعني غسل اليدين، ثم غسل وجهه. ولما أراد أن يغسل يديه وإذا عليه جبة شامية ضيقة الكمين، فلم يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يحسرها وأن يخرج ذراعيه مع يعني فتحاتها المخصصة لليدين، فأدخلهما وأخرجهما من تحت الجبة، من تحت الجبة يعني معناها عليه ألبسة أخرى غير الجبة، ليس معنى ذلك أنه ليس عليه إلا الجبة، وأنه نزع أظهر يعني يديه من تحت الجبة فينكشف ما تحت الجبة، لا، وإنما عليه غير ذلك، فأخرج اليدين من تحت الجبة وغسل يديه ووجهه فغسل وجهه وذراعيه. وذكر الغسل هنا وقد ذكره قبل، وكأنه بدأ بغسل الوجه، يعني بدأ بغسل الوجه ثم أراد أن يغسل اليدين فلم يتمكن، فأخرج يديه من تحت الجبة وأعاد غسل وجهه، يعني معناه أنه كرر غسل الوجه ثم غسل ذراعيه. والمقصود من غسل الذراعين يعني غسلهما إلى المرفقين، ويدخل أيضا في ذلك اليدان اللتان غسلت أولا، لأن غسل اليدين الذي يكون بعد الوجه إنما يكون لكامل اليد إلى الذراعين إلى المرفقين. فغسل وجهه وذراعيه يعني بعدما أخرج اليدين من تحت الجبة. وذكر من ناصيته شيئا ومن عمامته شيئا، يعني أنه مسح على الناصية والعمامة، يعني مسح على الناصية والعمامة، ويعني العمامة إذا كانت مشدودة ومحكم شدها على الرأس وخلعها يكون فيه مشقة، فإنها يمسح عليها وعلى الناصية، يعني ما ظهر من الناصية مما لم تغطيه العمامة يمسح عليه وعلى العمامة، يمسح على ما ظهر من الرأس وعلى العمامة. أما إذا كانت الرأس غير مغطى أو كان تغطيته بشيء يعني ليس فيه صعوبة، مثل الألبسة التي علينا الغتر، فإزالتها ومسح الرأس متعين، وإنما العمامة التي يمسح عليها هي التي تكون محكمة وتكون مشدودة، ويكون مسح عليها مثل مسح على الخفين، يكون مسح عليها مثل مسح على الخفين. فذكر من ناصيته وعمامته شيئا، يعني أنه مسح على الاثنين، على الناصية وهو ما ظهر من الرأس لم تغطه العمامة، وعلى العمامة التي غطت ما وراء الناصية، التي غطت ما وراء الناصية. إيش قال؟ قال ابن عون لا أحفظ كما أريد، يعني أنه ما حفظ أو ما ضبط يعني هذا الحديث، لأنه ذكره عن شيء عن شيء عن عن راويين، ولم يميز حديث هذا من هذا، لم يميز حديث من هذا من هذا، فمزج بينهما، مزج بينهما يعني بين الروايتين دون أن يعرف أن هذه اللفظة لفلان وهذه اللفظة لفلان، ولكن المجموع هو للاثنين، إما مجتمعين وإما أن هذه اللفظة لواحد وهذه اللفظة لواحد، إما أنهما متفقان على اللفظ أو أن اللفظة تكون لواحد أو تكون لآخر. هو لم يضبط من له اللفظ من الراويين الذين حدثاه، وقال لا أحفظ كما أريد. إيش بعدين؟ ثم مسح على الخفين، يعني كان عليه الخفان، كان عليه خفان عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه أن أن أن المغيرة أهوى لينزعهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما، إلا أنه ليس في الصحيحين ذكر العمامة والناصية، ليس في ذكر العمامة والناصية. وأما الباقي فهو موجود في الصحيحين، الباقي يعني مما ذكره من غسل الوجه واليدين وغسل والمسح على الخفين، كل هذا موجود في الصحيحين. يقول ثم قال حاجتك، فقلت ليس لي، ثم قال حاجتك يعني هل تريد شيئا، فقال ليس لي حاجة. ثم قال ثم جئنا، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته وإلى مجتمع الناس ومجتمع الجيش الذين كانوا معه في الطريق إلى تبوك، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد تأخر، فتقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، فتقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، وقد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة وقد صلى الناس ركعة، فأراد المغيرة أن يخبر عبد الرحمن بن عوف وهو في الصلاة بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أرشده بأن يدعه وأن لا ينبهه وأن لا يقول له شيئا، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ودخل مأموما وراء عبد الرحمن بن عوف وصلى الركعة الباقية، ولما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة وقضي الركعة الباقية عليهما، وكانت الصلاة صلاة الصبح، وكانت الصلاة صلاة الصبح. وهذا الحديث يدل على أن الجماعة إذا كانوا تأخر عليهم الإمام ورأوا أنهم يؤدون الصلاة ولا ينتظرونه، يعني إذا طال انتظاره، أن ذلك لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فعلوا هذا وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء وجاء وقد صلوا ركعة، فصلى معهم الركعة الباقية، ولما سلم عبد الرحمن رضي الله عنه من الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة وأتم الركعة الباقية لهما من الصلاة. أيوه إيش معنى؟ قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة. ثم أن النسائي في الإسناد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري، ومحمد بن إبراهيم البصري هو ابن صدران، محمد بن إبراهيم بن صدران البصري المؤذن، وهو صدوق قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، ورمز لكونه من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، من رجال الثلاثة أصحاب السنن الثلاثة، يعني بدون ابن ماجة، أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي هؤلاء خرجوا حديثه ورووا له في كتبهم. محمد بن إبراهيم البصري يقول حدثنا بشر بن المفضل، وبشر بن المفضل هو أيضا بصري وهو ثقة ثبت، قال عنه الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت في البصرة، إليه المنتهى في التثبت في البصرة، وإليه المنتهى هذه من صياغ التعديل القوية الرفيعة التي تعتبر من أرفع وأعلى صيغ التعديل، إليه المنتهى في التثبت في البصرة. وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، كلهم رووا له وخرجوا حديثه. عن ابن عون، وابن عون سبق أن مر بنا، وهو عبد الله بن عون، وهو أيضا بصري، وهو ثقة ثبت حافظ، وسبق أن مر ذكره، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عامر الشعبي، عن عامر الشعبي، وعامر يأتي لأول مرة، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو مشهور باسمه وبنسبته التي هي الشعبي، وأحيانا يأتي بالشعبي وأحيانا يأتي بعامر، وهو ابن شراحيل، وهو من الثقات الحفاظ، وهو أيضا ممن خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن المغيرة، عن عروة بن المغيرة ابن شعبة، وهذا سبق أن مر بنا، وأنه ثقة من رجال الجماعة، وأنه ثقة من رجال الجماعة. عن المغيرة، يعني عن أبيه المغيرة، وأبوه المغيرة سبق أن مر بنا وحديثه في الكتب الستة. وذكر عن ابن عون طريقين، هذه هي الطريق الأولى، ابن عون يروي عن عامر الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة. وطريق أخرى، يعني عن ابن عون يرويها عن محمد بن سيرين، وابن سيرين يرويها عن رجل رد ذلك إلى المغيرة، يعني الشعبي محمد بن سيرين عن رجل عن المغيرة، عن رجل عن المغيرة. وابن سيرين سبق أن مر بنا ذكره، وهو من الثقات الحفاظ، ومن ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والرجل المبهم هنا جاء، ذكر الحافظ ابن حجر في باب المبهمات في آخر التقريب والتهذيب وتهذيب التهذيب، أن اسمه عمرو بن وهب الثقفي، أن اسمه عمرو بن وهب الثقفي. وفي آخر كتاب التقريب وآخر كتاب التهذيب، و يعني ذكر أسماء المبهمين، ذكر المبهمين بترتيب أسماء الذين رووا عنهم، يعني الآن هنا ابن سيرين، محمد بن سيرين هو الراوي عن المبهم، وذكر الأسماء، أسماء الرواة عن المبهمين على حروف المعجم، فيقول مثلا فلان، يعني ذكر محمد بن سيرين، ثم المواضع التي جاء ذكره من يروي عنه مبهما، ومنها هذا الموضع، ومنها هذا الموضع، قال روى عن رجل عن المغيرة في المسح على الخفين، محمد بن سيرين عن رجل عن المغيرة في المسح على الخفين، اللي هو هذا الموضع، الذي هو هذا الموضع، وقال هو عمرو بن وهب، وكان قال إنه لم يستقصي في هذا الباب كل من أبهم في الكتب الستة، وإنما ذكر من سمي أو من عرف اسمه، أما من لم يذكر اسمه ولم يوقف على اسمه فإنه لا يذكره في هذا الباب. وإذا ففي آخر كتاب التقريب وفي آخر كتاب التهذيب باب اسمه باب المبهمات، يعني مثل كلمة رجل، هذا مبهم، من هو هذا الرجل؟ إن كان معروفا فإنه يبين في هذا الباب، وإن كان غير معروف فإنه يسكت عنه ولا يذكر في هذا الباب، فإنه يسكت عنه ولا يذكر في هذا الباب. وإذا فهذا الرجل المبهم قد سمي، وأنه عبد عمرو بن وهب الثقفي، وعمرو بن وهب الثقفي ثقة، قال عنه في التقريب أنه ثقة، وقد خرج له البخاري في القراءة خلف الإمام، وخرج له النسائي، وخرج له النسائي. ومن المعلوم أنه لو لم يكن معلوما أو لم يكن معروفا الرجل، والحديث يعني جاء يعني غير مبين لفظ هذا من هذا، فإنه لو لم يكن معروفا فإن الحديث يعني من هذا الطريق الموجودة لا يعول عليها، باعتبار أن كل لفظ منه يحتمل أن يكون من المبهم، لكن الحديث موجود من طرق أخرى في الصحيحين وفي غيرها، وهذا الرجل المبهم أيضا سمي وهو ثقة، وهذا الرجل المبهم قد سمي وهو ثقة، فلا يؤثر ذكر إبهامه بعد أن علم وعرف. ايش الفاظ غير واضحه؟ طيب. عن المغيرة رضي الله عنه انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقرأ ظهري بعصا كانت معه، فعدل وعدلت معه حتى اتى كذا وكذا من الارض. يعني فعدل يعني لما قرع ظهره بالعصا، يعني لمسه بها حتى يتنبه، لانه يريد انه يعدل يعني الى جهة من أجل أن يذهب ويقضي حاجته، ويريد أن يتبعه، فهو لمس ظهره حتى يتنبه بدون ما ينادي له ويصوت له، يعني لمس ظهره وعدل ولحقه المغيرة بن شعبة، لحقه المغيرة بن شعبة، يعني هذا في تنبيه له إلى أن يتنبه ليتبعه. نعم. يعني مكان من الأرض يعني. قال: فأناخ ثم انطلق. قال: فذهب حتى توارى عني. أناخ راحلته وكان راكبا عليها، وذهب حتى توارى، يعني ذهب بعيدا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، كما عرفنا ذلك في أول كتاب السنن، يعني أول ما بدأ به من الأبواب التي بدأ بها أو التراجم التي بدأ بها النسائي، يعني الإبعاد عند قضاء الحاجة، كونه يعني يذهب بعيدا عند قضاء الحاجة. وهنا يقول أن المغيرة حتى توارى، يعني حتى اختفى عنه. قال: ثم جاء فقال: أمعك ماء؟ ومعي صقيحة لي، فأتيته بها فأفرغت عليه. فأفرغت عليه، وهذا هو الذي ذكره النسائي فيما مضى في صب، يعني يدل على ما تقدم، يعني أن غير الرجل يمكن أن يساعده بالوضوء، بمعنى أنه يصب عليه مثل ما فعل أنس رضي الله عنه كما جاء في الحديث الذي مضى. وهنا أيضا المغيرة يعني عمل هذا العمل، يعني صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يغسل ويتوضأ والمغيرة يصب عليه. وعرفنا أن هذا سائغ جاءت به السنة، إحضار الماء للمتوضئ وصب الماء عليه ويتوضأ، والمتوضئ يوضئ نفسه، هذا جاءت بالسنة. أما كونه يوضئ غيره يغسل وجهه ويغسل يديه ورجليه، فهذا ما جاءت به السنة إلا إذا كان هناك ضرورة تقتضي هذا، لا بأس بذلك. أيوة. قال: فغسل يديه ووجهه، وذهب ليغسل ذراعيه، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. ضيقت الكمين، يعني لا لم يتمكن من إخراج الذراعين معها، لأن لضيقها ما يخرج الذراع معها، فنزع أخرج يده من الكم وأظهر الجبة، وأخرج يديه من تحتها. طبعا عليه لباس آخر تحتها, يعني عليه ثوب آخر أو عليه إزار أو سراويل أو ما إلى ذلك. نعم. قال فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا. يعني ذكر يعني الغسل المسح عليهما, يعني شيء أنه مسح على هذا وعلى هذا, على الناصية والعمامة. يعني ذكر شيئا يعني أنه مسح على الناصية وعلى العمامة. لا أحفظ كما أريد. يدخل, لكن هو جاء مبينا في طرق أخرى بحديث أخرى ذكر المضمض والاستنشاق. بعض العلماء قال انه سنة, لكن الصحيح انه واجب, لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله, بين كيفية الغسل بفعله, لان الآية جاء فيها ذكر الغسل المجمل, وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله, ومن فعله المضمضة والاستنشاق. لو لم يأتي نصا على المضمضة والاستنشاق في بعض الأحاديث ما يدخل, لكن لما جاء يعني شيء يدل على أن المضمضة والاستنشاق تدخل في الوجه وأنها من ضمن غسل الوجه اعتبرت من الوجه, لكنها قبل الوجه. نعم. قال ابن عون لا أحفظ كما أريد. ثم مسح على خفيه ثم قال حاجتك؟ قلت يا رسول الله ليست لي حاجة. فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح, فذهبت بأوزنة فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي يعرف أنه أما الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني يعرف أنه أما الرسول صلى الله عليه وسلم وصار إماما, صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه, وقد جاء ذلك في هذا الحديث الصحيح وهو موجود في الصحيحين. وأبو بكر رضي الله عنه كما هو معلوم في مناسبات في مرة من المرات كان في أول الصلاة, فيعني جاء والرسول يعني تقدم, فالتفت أبو بكر وإذا الرسول فقال له مكانك, ثم إنه تقهقر وتقدم الرسول وصلى, فلم يكن إماما للرسول صلى الله عليه وسلم. والموضع والمرة الثانية لما كان يصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام, فجاء وجلس على يسار أبي بكر, فصار الرسول هو الإمام, صار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام, وأبو بكر واقف على يعني على يمينه, يعني يبلغ الناس, يعني الرسول يكبر وأبو بكر يكبر يبلغ الناس. فلم يأم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإنما الذي أمه في ركعة واحدة هو عبد الرحمن بن عوف كما جاء في هذا الحديث الذي هو موجود في الصحيحين وفي غيرهما. ولهذا ابن أبو نعيم في الحلية في معرفة الصحابة يعني كان من عادته إذا بدأ بالترجمة للصحابي يأتي بكلام مستوع فيه ثناء على ذلك الصحابي وذكر شيء من مناقبه, ثم بعد ذلك يبدأ بذكر الأحاديث التي تتعلق به بأسانيده. فقال عن عبد الرحمن بن عوف إمام المصطفى, يعني من جملة ما قال عنه إمام المصطفى, يعني الذي صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم, الذي صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه صلى به ركعة واحدة في هذه الصلاة التي كانت في السفر وفي طريق غزوة تبوك, وقد تقدم عبد الرحمن للصلاة بالناس, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك ركعة واحدة معه فصلاها وقضى ما فاته بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم الغسل يتكرر, غسل الوجه يعني كما هو معلوم يعني يكون الرسول أكثر المعروف من فعله ومن عادته أنه يكرر الغسل للوجه ولليدين وللرجلين, يعني أكثر ما كان يفعل الرسول أنه ثلاثا ثلاثا. فيمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غسل مرة واحدة ثم بعد ذلك لما نزع الجبة وأخرج يديه من تحتها غسل الوجه, فيكون كرر الغسل لأنه أولا غسل, بدأ بالغسل قبل أن ينزع الجبة وبعد ذلك غسل الوجه بعد أن أخرج يديه من الجبة, يعني معناه أنه كرر غسل الوجه. وما أدركنا فصلينا وما فضينا ما سبقنا, وهناك حديث يعني وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إيش قال هنا؟ قال فأدركنا فأدركنا فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا, فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا يعني ما فاتنا, يعني قضينا ما سبقنا يعني ما فاتنا, يعني معناها أن أول صلاة الإنسان هي التي هو الذي يدركه المسبوق, أول صلاته ما يدركه الأول أول والآخر آخر, ما هو آخر صلاة أولها وأولها آخرها, لأنه إذا جاء مع الإمام ويصلي فتعتبر ما أدركه أول صلاته وما يقضيه بعد فراغ إمام آخر صلاته, ما هو الذي يدركه يصير آخر صلاته والذي يقضيه أول صلاته. والحديث الذي والحديث ورد في ذلك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, فكلمة فأتموا واضحة في أن ما يأتي به الإنسان بعد السلام هو آخر الصلاة وليس أول الصلاة. وقد جاء في بعض الروايات ورواية أتموا أكثر رواة وأصح, جاء رواية أقضوا, وأقضوا أيضا تتفق مع أتموا لأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام, فقضاهن سبع سماوات يعني أتم خلقهن, فالقضاء يأتي لمعاني ومنها الإتمام, فتتفق رواية أقضوا مع رواية أتموا. وبعض العلماء يقول إنما يقضيه إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أول صلاته, ويستدل برواية اقضوا اقضوا يعني ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا, يعني معناه أن الذي أدركه هو آخر الصلاة والذي يقضيه هو أول الصلاة. لكن القول بأن ما يدركه أول الصلاة وما يقضيه آخر الصلاة وهو المتفق مع رواية فأتمه وهي أكثر وأصح أكثر رواة وأصح, ثم أيضا رواية تقضوا يعني تفسر بما تدل عليه أتمه, فالقول بأن ما يقضيه المسبوق هو أول ما يدركه المسبوق أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته, هذا هو القول الصحيح, لأنه أولا مطابق لما جاء في الحديث, ورواية اقضوا تتفق مع أتمه لكونها تأتي بمعنى الإتمام, وأيضا مطابق للواقع لأن الأول أول والآخر آخر الأول أول والآخر آخر, يعني ما إذا دخل الإنسان في الصلاة أول ما يفعل أول الصلاة أول ما يفعله أول صلاته أول ما يفعله يكون أول صلاته وليس آخر صلاته. وهنا يقول فصلينا ما أدركنا فيكون أول صلاته, وقضينا ما سبقنا يعني أن أتينا بالذي سبقنا به والذي فاتنا فيكون هو آخر الصلاة, وقضينا ما سبقنا يعني بمعنى أتممنا ما سبقنا به إذ أتينا به. وليس المقصود من ذلك أنه القضاء يعني قضاء اللي هو يعني بمعنى أن يصير هو الآخر يصير هو الأول, يعني يصير الذي يدركه المسبوق مع الإمام يصير هو آخر صلاته والذي يقضيه هو أول صلاته, الأول أول والآخر آخر. نعم لا ما يجهر لأن آخر الصلاة على القول على القول بالإتمام، على القول بالإتمام ما يجهر، لكن على القول بالقضاء أنه يعني أن الذي يقضيه أول الصلاة أنه يجهر. إيه. قال كم يغسلان؟ وقال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوقف ثلاثا. ثم ذكر النسائي بعد هذا كم يغسلان، يعني يقصد اليدين لأن ترجمة للكفين غسل الكفين، فإذا الضمير في قوله كم يغسلان يعني الكفان، لأن هذه الترجمة تابعة للترجمة التي قبلها، والضمير في التثنية فيها يرجع إلى الكفين اللذين هما موضوع الترجمة السابقة وهو غسل الكفين، لأن الترجمة لغسل الكفين، وهنا لعدد الغسلات، وهنا المقصود من ذلك عدد الغسلات، كم يغسل الكفان قبل أن إذا أراد الإنسان أن يبدأ بالوضوء. ثم أورد حديث أوس بن أبي أوس أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، استوكف ثلاثا، واستوكف يعني قيل معناه أنه غسل يديه، وقيل إن معناه ما هو أوسع من ذلك، يعني معناه أنه فعل الوضوء ثلاثا ثلاثا، ومن ذلك غسل اليدين، ومن ذلك غسل اليدين. فيعني من العلماء من ذكرها وأنها لغسل اليدين، ومنهم من قال إنها ليست خاصة بغسل اليدين، ولكن غسل اليدين يدخل ضمن هذا التثليث، التثليث يكون لغسل اليدين ولغسل الوجه ولغسل المرفقين اليدين المرفقين ولغسل الرجلين. الرأس هو الذي لا يكرر، وإنما يمسح مرة واحدة ولا يثلث غسله أو مسحه، وإنما يمسح مرة واحدة أو مرتين كما سيأتي الكلام فيه وبيان معناه. لكن التثليث للأعضاء التي هي غير الرأس، غسل اليدين أولا، وغسل وجهي، وغسل اليدين المرفقين بعد الوجه، وغسل الرجلين، هذه كلها تثلث. واستوكف قيل هو من الوكف وهو التقاطر، تقاطر الماء، ومنه وكف الماء إذا يعني نزل من السطح، إذا نزل من السقف، يعني معناه تقاطر الماء. فقالوا أن المراد بذلك أنه استوكف، يعني أنه غسل يديه وغسل أعضاءه حتى تقاطر منها الماء، حتى تقاطر منها الماء. وإسناد الحديث، وقد جاء في بعض الروايات أو بعض الحديث أنه أفرغ على يديه ثلاثا، هو حديث عثمان الذي سيأتي بعد هذا، لأنه واضح في غسل اليدين ثلاثا، لأنه قال أفرغ على يديه ثلاثا يعني من الإناء، فهذا هو الذي في النص على الغسل. وأما هذا قال استوكف ثلاثا، فهو يشمل اليدين وغير اليدين، يشمل اليدين وغير اليدين. وإسناد الحديث يقول أخبرنا حميد بن مسعدة، وحميد بن مسعدة سبق أن مر بنا ذكره، وهو حميد بن مسعدة قال عنه في التقريب أنه صدوق، وذكر أنه من رجال مسلم والأربعة، من رجال مسلم وأصحاب السنة الأربعة، يعني ما خرج له البخاري، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. هذا هو حميد بن مسعدة عن سفيان هو ابن حبيب. كلمة سفيان يعني هو ابن حبيب، هذه جاء بها من دون تلميذ سفيان، لأن تلميذ سفيان لا يحتاج أن يقول هو، ينسبه كما يشاء، ينسبه، يمكن لو يريد أنه يجعل في نسبه عدة أسطر لأنه كلامه، لكن إذا كان تلميذه أتى بكلمة واحدة ليس لمن دونه أن يضيف إليها شيئا، لأنه لو أضاف إليها شيئا لظن أن هذا اللفظ كله لفظ التلميذ، ولما كان الأمر يحتاج إلى بيان بيّنوا، ولكن أتوا بما يدل على أن البيان ممن دون التلميذ ليس من التلميذ، ولهذا يقولون هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني الفلاني، وهكذا من الصيغ التي تستعمل. وسفيان بن حبيب هو ثقة، وقد خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، خرج له البخاري في الأدب المفرد وفي السنن الأربعة وأصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له مسلم ولا البخاري في الصحيح، ما خرج له الشيخان في صحيحهما، وإنما خرج له البخاري في الأدب المفرد وخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن النعمان بن سالم الطائفي هو ثقة، خرج قبله شعبة بن الحجاج الذي يروي عنه سفيان بن حبيب، هذا هو الإمام المشهور المحدث المعروف بإمامته ومعرفته بالجرح والتعديل، وأنه ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وأما النعمان بن سالم فهو الطائفي، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، الأربعة. قال عن ابن أوس، عن ابن أوس بن أبي أوس عن جده. ابن أوس جاء هنا بهذا اللفظ عن ابن أوس ابن أبي أوس، وذكر المزي في تحفة الأشراف عن النعمان بن سالم عن ابن أوس بن أبي أوس، وهنا قال ابن أبي أوس، ولا تنفي بينهما، لأنه يمكن أن الإنسان ينسب إلى جده، يعني لو ما قيل ابن كذا يعني ينسب إلى جده، مثل ما قال عن ابن شهاب، ابن شهاب معلوم أن جده الرابع اللي هو شهاب، فيقال ابن شهاب يعني منسوب إلى جد بعيد، لكنه اشتهر بالنسبة إليه، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، ويقال له ابن شهاب، فهذا يقال له ابن أوس ابن أبي أوس، ويقال ابن أوس، فالراوي عن أوس ليس ابنه المباشر وإنما حفيده، والحفيد قد ينسب إلى الجد فيقال ابن فلان ولا يذكر أبوه. ففي تحفة الأشراف قال عن النعمان بن سالم عن ابن أوس، يعني معناه أنه حفيد ابن أوس، وهذا هو المتفق مع جده، لأنه قال عن جده، يعني معناه ابن أوس، الجد هو أوس، علمه موجود هنا مستقيم ما فيه إشكال، ابن أوس يروي عن جده، وهو منسوب إلى جده ما نسب إلى أبيه، وهذا شيء معروف يأتي في تراجم أن الإنسان ينسب إلى جده، وكثيرا ما ينسب الإنسان إلى جده، ومثاله ما ذكرت لكم من الزهري، يقال له ابن شهاب، وشهاب هذا من أجداده، هذا جد أبيه، لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله جد جده، لأن محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، فشهاب جد عبيد الله، وعبيد الله هو جد الزهري، إذن فيه مسافة يعني في في في نسبه. فإذا لا تنافي بين هذا وهذا، كونه قال عن ابن أوس ابن أبي أوس عن جده يعني معناه أنه منسوب إلى جده، أو كما عند المزي أن أباه يعني ليس من الرواة وإنما الراوي هو الحفيد. والألباني في صحيح النسائي قال صحيح الإسناد، قال إنه صحيح الإسناد، لكن تعيين هذا الشخص الذي هو اسمه ومن هو هذا الحفيد وماذا قيل فيه لم أقف عليه، ولعلي أتمكن من ذلك في المستقبل وأنبه عليه إن شاء الله. أما أوس بن أبي أوس الراوي فهو صحابي الحديث الذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثلاثا، ثم ما يدل عليه الحديث من التثليث سواء كان لليدين أو لجميع الأعضاء جاء في أحاديث صحيحة، جاء في أحاديث صحيحة غير هذا الحديث المجمل، المجمل يعني جاء بيانه، ومنها حديث حمران عن عثمان الذي بعد هذا غسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا، فالتثليث موجود ثابت، ثابت من غير هذا الحديث، ثابت من غير هذا الحديث اللي هو التثليث الذي دل عليه الحديث. سواء قلنا إن المراد بيستوكف ثلاثا يعني غسل يديه، أو قلنا إنها بمعنى غسل أعضاء الوضوء كلها، التثليث جاء لليدين وجاء لأعضاء الوضوء كلها إلا المسح على الرأس، إلا مسح الرأس. لا هو كما هو معلوم عند النوم بعض العلماء قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب، لكن بالنسبة للغسل أو بالنسبة للوضوء ليس واجب الغسل ثلاثا لا لليدين ولا لسائر الأعضاء، بل يكفي مرة مرة كما عرفنا ذلك، يعني غسل مرة مرة يعني معناه الزائد على ذلك مستحب، الزائد على ذلك مستحب. قال المضمضة والاستنشاق. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن عبان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وش أول الحديث؟ قال رأيته عثمان، قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسل ثم أورد النسائي المضمضة والاستنشاق، يعني ترجمة بالمضمضة والاستنشاق، وأورد تحتها حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عنه حمران بن أبان، وقد أفرغ على يديه ثلاثا، وهذا هو نفس الذي يعني صريح في الترجمة السابقة، يعني ليس فيها التصريح على اليدين، لكن فسرت بأنها اليدين أو أنها من جملة الأعضاء التي تغسل ثلاثا، لكن هنا نص تفصيل أفرغ على يديه ثلاثا يعني قبل أن يدخلهما في الإناء، أفرغ على يديه يعني غسلهما خارج الإناء ثلاثا ثم تمضمض واستنشق، وما ذكر التثليث، لكن التثليث جاء في بعض الروايات، ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا ثم اليد اليسرى ثلاثا ومسح على رأسه وغسل رجله اليمنى ثلاثا ثم رجله اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسولا توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا فالحديث دال على مشروعية المضمضة والاستنشاق. ومن العلماء من قال باستحباب استحباب ذلك ومنهم من قال بالوجوب منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب والأظهر هو القول بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيّن كيفية الوضوء وبيّن كيفية بيان ما جاء في الآية الكريمة وهي آية المائدة آية أعضاء الوضوء وبيّن الكيفية بفعله عليه الصلاة والسلام وأيضا جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق وأنه وأن يبالغ في الاستنشاق ما لم إلا أن يكون صائما. فإذا جاءت السنة بالمضمضة والاستنشاق إما على الاستحباب كما يقوله بعض العلماء أو على الوجوب كما يقوله البعض الآخر. الإسناد أوله قال أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا سويد بن نصر سويد بن نصر هذا سبق أن مر ذكره مرارا وهو سويد بن نصر المروزي وقد خرج وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي خرج حديثه الترمذي والنسائي كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى عن عبد الله وهو ابن مبارك. وإذا جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله فهو ابن مبارك لأنه راويته فعندما يأتي مهملا غير منسوب عبد الله والراوي عن سويد بن نصر فهو عبد الله ابن المبارك وعبد الله بن المبارك هو الإمام المحدث المشهور الذي قال عنه في التقريب إمام حافظ ثقة عالم مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير هكذا قال الحافظ عنه في التقريب. وحديثه في الكتب الستة حديثه في الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أيوة. عن معمر هو معمر هو بن راشد الأزدي نزيل اليمن وهو الذي يروي عنه عبد الرزاق ابن همام كثيرا وسبق ذكره في الدرس الماضي والدروس الفائتة وهو أحد الرواة الذين وهو الذي يروي عن عبد الرزاق ابن همام صحيفة همام منبه المشتملة على 140 حديثا تقريبا بإسناد واحد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فمعمر بن راشد الأزدي هذا هو أحد الثقات الحفاظ وهو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عنه كثيرا ومن جملة ذلك أحاديث صحيفة همام منبه البالغة 140 حديثا تقريبا وحديثه في الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. عن الزهري والزهري هو الإمام المشهور الذي يأتي ذكره كثير أتى ذكره كثيرا ويأتي ذكره كثيرا وهو من رجال الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك. نعم. عطاء بن يزيد الليثي أيضا هو من الثقات وقد خرج حديثه أصحاب الكتب. أيوة. عن حمران بن أمان وحمران يأتي لأول مرة حمران يأتي لأول مرة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب يروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث الخلفاء الراشدين وهو سهر الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية وأم كلثوم وصاحب المناقب الكثيرة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تستحي منه الملائكة وجاء وهو رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الأموال التي استفاد منها أصحابها حيث كان ثريا وكان جهز جيش العسرة في غزوة تبوك ويعني جهز فيه 300 بعير بأحمالها وعتادها، وهو الذي شرى بئر رومة وجعله وقفا للمسلمين، ومناقبه كثيرة جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين وأفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.